بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن وصلنا إلى قصيدة جديدة, هي القصيدة 174, رويدك أيها الملك الجليل. وقال: يمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية. رويدك أيها الملك الجليل, تأي وعده مما تنيل, وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل. لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنهما وداعك والرحيل. ويهدأ ذا السحاب وقد شككنا, أتغلب أم حياه لكم قبيل. وكنت أعيب عذلا في سماح, فها أنا في السماح له عذول. وما أخشى نبوك عن طريق, وسيف الدولة الماضي الصقيل. وكل شوات غطريف تمنى لسيرك أن مفرقها السبيل. ومثل العمق مملوء دماء جرت بك في مجاريه الخيول. إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. ومن أمر الحصون فما عصته, أطاعته الحزونة والسهول. أتخفر كل من رمت الليالي, وتنشر كل من دفن الخمول. وندعوك الحسام, وهل حسام يعيش به من الموت القتيل؟ وما للسيف إلا القطع فعل, وأنت القاطع البر الوصول. وأنت الفارس القوال صبرا, وقد فني التكلم والصهيل. يحيد الرمح عنك وفيه قصد, ويقصر أن ينال وفيه طول. فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول. ولو جاز الخلود خلدت فردا, ولكن ليس للدنيا خليل. صدق, ليس للدنيا خليل. إذن قال في البيت الأول: رويدك, تمهل, وهو اسم فعل أمر. رويدك, تمهل علينا يا سيف الدولة, لسنا مثلك, لسنا بسرعتك, لسنا بشجاعتك, لسنا بغذك في السير. قالوا عليك هزمهم, أكلما رمت جيشا فانثنى هربا, تصرفت بك في آثاره الهمم, عليك هزمهم في كل معترك, وما عليك به معار إذا هزموا. يعني بقول له إذا هزم الأعداء من أمامي خلاص قد حققت النصر, فلما تلحق بهم؟ لما تحملنا نحن الجنود ما لا نستطيع أن نتحمل؟ ولذلك أيضا قال في الميمية الأخرى الشهيرة, قال: ويطلب عند الناس ما عند نفسه, وذلك ما لا تدعيه الضراغم. يطلب من الناس ما يطلبه من نفسه, بس ما في نفسه أو ما عند نفسه أعظم بكثير مما عند الناس, فلا يطيقون أن يفعلوا فعله. فقال له: رويدك, شوي شوي علينا, مهلك علينا يا سيدي. قال له: رويدك أيها الملك الجليل. الجليل طبعا معروف, العظيم, الشريف القدر, الوجيه. قال لما قال الله, لما مدح عيسى عليه السلام, قال: وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين. وجيه جليل, هذا هو الجليل الوجيه. قال له: رويدك أيها الملك الجليل, تأي, تأي تمهل, تأنى, تثبت, تحبس, تأي يعني قف قليلا. بعضهم قال تأي بدل من رويدك, وممكن تقول طبعا رويدك اسم فعل أمر, وهذا أيضا فعل أمر بمعنى تأنى. وعده, الهاء في عده عائدة على التأيي, لأنه تأيى تأييا المصدر يعني, بس مش مذكور, بس هذا المتنبي يحذف ويعيد على محذوف. هذا طبعا لا يفعله إلا المتمكنون من اللغة, أن تعيد ضميرا على محذوف مقدر. غالبا الضمير سيعود على موجود, كيف ستعيده على محذوف؟ كيف ستفهم إذا أعيد على محذوف؟ إلا إذا قدرت المحذوف, المحذوف لا يقدر إلا إذا فهم السياق. فقال له: تأيي وعده, أي عد هذا التأيي, أي عد هذا التمهل مما تنيل. تنيل من النوال, من العطاء, يعني اجعل تلبثك وتأنيك شيئا من كرمك, من كرمك علينا. إن عطاءك وكرمك كثير ومتعدد ومتنوع, فاجعل تمهلك علينا ورفقك بنا شيئا من أو واحدا من هذه العطايا التي لا تنتهي عندك. رويدك أيها الملك الجليل تأي وعده مما تنيل. ثم قال في البيت الثاني: وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل. قال وجد علينا قليلا، جد جودنا، فممكن تكون مصدر لفعل محذوف أيضا، رجعنا للحذف، حذف الفعل فقال جد جودا فهي مصدر فهي مفعول مطلق، أو مفعول به لفعل محذوف. قال له يعني أعطنا شيئا من جودك بالمقام، أي بأن تقيم، بأن تتلبث في السيرة، لأنك طالب لأعدائك لا تهدأ، فاهدأ لنهدأ، لأننا لا نستطيع ما تستطيع. قال وجودك بالمقام ولو قليلا شوية فما فيما تجود به قليل. بعدين قال له ما في قليل يخرج منك، ما بقدر أنا كملك أقول لك قليل منك. لك إيش قال الشاعر الآخر؟ قال قليل منك يكفيني، مشهور البيت للميكالي، وهذا واحد من شعراء خراسان ذكروا الثعالبي في يتيمة الدهر، بس هو ليس مشهورا لكنه ربما في زمانه كان مشهورا، ويعني غمط الدهر حقه كما غمط يعني كثيرا أو كثيرا من حقوق كثير من الشعراء. قال له الميكالي قال قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. إذن فما فيما تجود به قليل. طبعا فكرة القليل من الكريم كثير ليست فقط الميكالي، كثيرون قالوا ذلك، منهم مثلا يزيد بن الطفرية، مشهور هذا الشاعر، ليس شرطا أن يكون مشهورا فقط في الشعر، قد يكون في غيره. قال له إيش؟ أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. فيا خلة النفس التي ليس فوقها لنا من أخلاء الصفاء خليل. ويا من كتمنا حبه لم يطاع به عدو ولم يؤمن عليه دخيل. أما من مقام أشتكي غربة النوى وخوف العدا فيه إليك سبيل. وإن عناء النفس ما دمت هكذا عنود النوى محجوبة لطويل. وأيضا إسحاق الموصلي أو الموصلي قال إنما قل عندك يكثر عندي وكثير ممن تحب القليل. وقال أشجع السلمي أيضا وقوفا بالمطي ولو قليلا وهل فيما تجود به قليل. عسى يطفي الوداع عليك شوقي وهل يطفي من الشوق الغليل. إذن قال له وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل. ثم قال في البيت الثالث لأكبت، هاي لم تعليل، يعني لما طلب منه أن يقيم قليلا في المقام أو أن يجود عليهم بالتلبث قليلا. قال لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنهما وداعك والرحيل. أي من أجل أن أكبت ذلك إيش قال أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قال لأكبت حاسدا أي لأقمعه أي لأسكته أي لأفحمه أي لأحجمه عن أن يقدم. لأكبت حاسدا وأرى عدوا، أرى هذه من الورى يعني وريا ربما تكون، ومعناها أصابه داء الرئة، ومعناه أيضا أضرب رئته بالمرض فأجعل هذا العدو بذات الرئة أو يصاب بذات الرئة. فقال لك تلبثنا معك ووقوفنا معك سيكبت الحاسدين وسيصيب أصحاب الرئة بذاتها أو بذات الرئة، فيعني تخرم رئاتهم كأنهما كبت الحاسد ووري العدو كأنهما وداعك والرحيل. فهو يعني شبه ما يفعله وداع سيف الدولة ورحيله بما يفعله الكبت للحاسد وذات الرئة للعدو، أثرهما يعني يكون قويا وشديدا. لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنهما وداعك والرحيل. ثم قال في البيت الرابع ويهدأ هي واو العطف معطوفة على أكبت، واللام التعليل نصبت الفعل بأن مضمرة، فهذا معطوف منصوب الفعل المضارع. ويهدأ ذا السحاب، وذا طبعا كثير استخدمها بقصد هذا، يعني حذف هذا التنبيه وأبقى على ذلك الاسم الإشارة. قال ويهدأ ذا السحاب وقد شككنا أتغلب أم حياه لكم قبيل. قال أيضا السحاب لشجاعتك كأنما شاكلك وشابهك فأمطر، وطبعا قال هذه القصيدة وقد يعني حدث المطر، نزل المطر آنئذ أو حينئذ، فقال لك كأن المطر شايعك وشابهك وشاكلك وسايرك، فأنت تسرع وهو يسرع، أنت كثير وهو كثير، فقال له يعني اهدى شوي عشان يهدى المطر أيضا، لأنه احنا سنغرق الآن في الوحول في الطين. قال ويهدأ للسحاب، بعدين استخدم كثرة المطر ليقول، لأنه طبعا علي بن حمدان وهو سيف الدولة تغلبي من بني تغلب، قال له ويهدأ ذا السحاب وقد شككنا أتغلب، هذا استفهام تعجب أو استفهام بلاغي يفيد التعجب، أتغلب أم حياه، الحياة قطرات المطر، حياه الهاء عائدة في حياه للسحاب، قال أتغلب أم حياه أم قطرات هذا السحاب لكم قبيل، أيهما قبيلك، أتغلب التي تنتسب إليها أم هذا المطر الكثير هو من قبيلك ومن جندك ومن عشيرتك ومن أتباعك. يريد أن يقول إن عديد قومك كثير وإن تعداد عشيرتك كثير، وهذا حقيقة. ولذلك إيش العرب قالت؟ لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب. طبعا هذا مثل عربي أو كلمة تقال يعني أو قيلت قديمة عند في أمثال العرب أو في كلام العرب، طبعا يفهم على جهتين المثل هذا أو هذه العبارة، لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب، الأولى أنهم كانوا يتكاثرون وكانوا أهل غزو، ومنهم طبعا عمر بن كلثوم التغلبي اللي قال إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، يعني كانوا إذهم احنا نحكي بالعامية إيدهم والهواء، يعني يدهم على السيف يقبضون بأيديهم حتى لو كانوا صغارا، فهم أهل قتال. فقال لولا الإسلام، شو الإسلام عمل؟ وضع حدودا لا تبغي على الآخر. فهذا المعنى الأول، أن الإسلام أوقفهم عن البغي عن الآخرين، فلو ظلوا في بغيهم لأكلوا العرب ولكانوا هم يعني أكثر الناس عددا ويعني استلموا السيادة، وإن كانوا سيادا طبعا، لكن قصد يقول بالكلية. المعنى الثاني أنهم كانوا لا يصالحون في دم، ومنهم زير سالم وغيره طبعا، كانوا لا يصالحون في دم، بمعنى أنه إذا قتل من قتيل يقتلون به المئات وربما الآلاف وربما تقام الحروب من أجل هذا الذي قتل فيه، فلأنهم لا يصالحون كانوا سيأكلون العرب بالبغي عليهم أو بالثأر، بضربوا بعشرة وبمية قتيلهم. فلما جاء الإسلام قال لولا الإسلام لا أكلت تغلب العرب، فلما جاء الإسلام قال لك لا، النفس بالنفس، ما تقول لي هذا والله كان سيدا في قومي فأبدأ أقتل، أو هذا كان وجيها عندنا فأبدأ أقتل في السيد من القوم الآخرين، أو أقتل في عشرة أو أقتل بدلا منهم مئة، النفس بالنفس أي القاتل يقتل، مش كمان واحد ثاني، مش واحد يعني حتى لو واحد بواحد ليس غيره، ما ذنب الآخرين. فقال لك هذا معنى لولا تغلب لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب. فقال له ويهدأ ذا السحاب وقد شككنا أتغلب أم حياه له لكم قبيل. ثم قال في البيت الخامس وكنت أعيب عذلا في سماح فها أنا في السماح له عذول. قال أنا أعيب الذين ينكرون على الكرماء شدة كرمهم. كنت في السابق لما مثلا واحد يا سيف الدولة أنت تبالغ في الكرم، فيأتي آخرون فيعذلونك يعني يلومونك على كثرة كرمك، إنه ما لا بأس أن تعطي ولكن ليس بهذه الوفرة وهذه الكثرة. فكنت أنا عندما أشاهد هذا الموقف أعيب عليهم، لأنني أقول لهم الكريم لا حد لكرمه، فلا تلوموه ولا تعذلوه على كرمه. ولكن الآن لكثرة هذا المطر الذي يشبه أيضا يعني عطاءك وكرمك، صرت ألوم هذا المطر وصرت ألوم كثرته، يعني تحولت إلى الضفة الأخرى. ليش؟ لأن هذا المطر كاد أن يغرقنا. قال وكنت أعيب عذلا في سماح، السماح الكرم، فها أنا في السماح في الكرم له يعني للمطر، الهاء عائد على المطر، عذله أعذله، فصرت مثلما أو وقفت الموقف الذي كنت أعيبه في السابق. طيب ثم قال في البيت السادس: وما أخشى نبوك عن طريق وسيف الدولة الماضي الثقيل. وما أخشى نبوك، نبوك خروجك، نبى السيف لم يعد قاطعا أو ضاربا، والنبوء أيضا الكلال يعني تعب وأيضا التقاعس. قال وما أخشى، يعني ما النافية، وما أخشى نبوك عن طريق، يعني ما قلت ما قلته في أول القصيدة رويدك أيها الملك الجليل تأي تمهل، ما قلت ذلك لأنني أخشى أن تخرج عن الطريق أو أن تتقاعس عن الطريق التي تمضيها من أجل القتال، ما قلت ذلك لكي أثبطك أو أرجف كما قال تعالى المرجفون في المدينة، لا ما فعلت ذلك لأجل ذلك، ولكن لكي يرتاح الجند ويستعد من جديد للقتال. إذا قال له وما أخشى بقولي تلك المقولة نبوك أي خروجك أو تقاعسك عن طريق، وهذا طريق نكره لأنه يريد به السير إلى الأعداء والفتك بهم، عن طريق وسيف الدولة الماضي الصقيل. سيف الدولة لا يقصد به سيف الدولة، قال له وسيف الدولة أي سيف دولة، فكل حاكم دولة يفترض أن يكون به ماضيا وصقيلا حتى يحمي هذه الدولة ويحق الحق ويقيم الشرائع ويضبط الأمور فلا تصبح فوضى. فقال لك سيف الدولة لم يقصد به الممدوح هنا على الذات، وإنما قصده أن حاكم كل دولة هو سيفها، وسيف الدولة هذا مبتدأ، سيف الدولة الماضي الذي يعني يقطع الصقيل المصقول الذي أحدت شفرتاه فصار لهذما قاطعا صارما صقيلا. نعم وسيف الدولة الماضي الصقيل. ثم قال في البيت السابع: وكل شواتغ طريف تمنى لسيرك أن مفرقها السبيل. طبعا ممكن تعتبرها استئناف، وبالتالي تقول كل مبتدأ وتمنى هي الخبر، الفعل تمنى يعني تتمنى، وكل شواتغ طريف، والشواء جلدة الرأس، الجلد اللي على الرأس هذه، ولكن ايش قال رب العالمين؟ نزاعة للشواء، الشواء جميع شوات، الشواء بالتالي مربوطة هي المفرد زي قناة، هذا المفرد الجمع قناة، شوات المربوطة وجمعها شوى، قال ولك الله قال نزاعة للشوى، وكل شوات غطريف، والغطريف السيد الكريم. استخدم المتنبي في غير موضع في شعره، قال ايش المتنبي في هذه القصيدة سنأتيها، قال وطعن غطاريف كأن أكفهم عرفنا الرديانيات قبل المعاصم. وطعن غطريف يعني طعن سادة كرام كأن أكفهم عرفنا الردينيات قبل المعاصم. هاي المعاصم مستحيل تكون الكف تعرف الرمح، ردينيات الرماح يعني قبل المعصم، قصدك طبعا ولد الإنسان بمعصم وكف، بس نقول إنهم يعني يعرفون القتال شجعان قبل أن يولدوا. شوف الإشارة. إذن وكل شواتغ طريف تمنى عن الخبر، وكل شواتغ طريف تمنى لسيرك أن مفرقها السبيل، يعني وكل جلدة رأس مقاتل شجاع وسيد كريم تمنى أن تطأه بحذائك لسيرك لما تسير أنت، أن مفرقها، هذا مفرق اللي هو مفرق الشعر الرأسي، المكان الذي يفترق فيه الشعر يمينا أو شمالا، هذا الرأس يعني في الرأس، قال السبيل أي الطريق، فتمنى هؤلاء السادة لمقامك العالي طبعا ولانقيادهم لك ولطاعتهم لك في الحروب، يعني قادة القتال أو قادة المعركة من الألوية اليوم نسميهم والفريق وكذا، هذول كلهم تمنوا إنه أنت تطأهم في سيرك على رؤوسهم، على جلدة رؤوسهم أيضا. ثم قال في البيت الثامن: ومثل العمق مملوء دماء جرت بك في مجاريه الخيول. ومثل العمق، طبعا شوف هاي الواو شوي ملبسة في ومثلي، فإن جعلتها عطفا فكسرت فجررت كلمة مثل، فأنت تكون قد عطفتها على طريق، وين الطريق؟ وما أخشى نبوك عن طريق، لو في البيت السادس عن طريق ولا أخشى نبوك عن مثل، صارت معطوفة تمام أيوة، فإن جعلتها واو استئناف فستقول ومثله بالرفع يعني مبتدأ بصير مثل العمق مملوء دماء جرت الفعل جرت الجملة الفعلية خبر هذا المبتدأ فإن عدت فجعلتها مثلي لكن لها ليست واو العطف ستكون واو رب وهنا رب توقل للتقليل أو للتكثير لكنها في هذا الموضع للتكثير فإن قلت كيف تكون واو رب ومثل معرفة لأنها أضيفت إلى العمق لأن واو رب يأتي بعدها اسم نكرة مجرور برب المحذوفة فالعلماء قالوا مثل مهما أضيفت إلى أي مضاف إليه لا تعرف تبقى نكرة إذن ثلاث حالات في الواو خلينا على العام الأغلب وهو الجر فقال ومثل العمق مملوء دماء يعني عطف ومثل العمق العمق يعني الجب السحيق الوادي العميق مملوء دماء طبعا دماء تمييز لمملوء لاسم المفعول المنون مملوء دماء ملأته بالدماء لكثرة ما قتلت فيه من الناس فالبئر أو الآبار أو الوديان جرت بدماء الأعداء ومثل العمق مملوء دماء جرت بك في مجاريه الخيول فأنت خط بالخيل دماء الأعداء جرت الخيول في مجاريه والمقال في البيت التاسع إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول وهذا طبعا مثل أو حكمة يعني جرى مجرى المثل والحكمة قال له إذا اعتاد الفتى ويقصد سيف الدولة خوض المنايا يعني يخوض الحروب والمعارك التي تؤدي إلى المنايا إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول قال حلاسة صحيح في مطر صار في طين وكذا إذا أنت كنت معتادا على معالي الأمور معتادا على أن تدخل معركة من إلى معركة من معركة لا تهدأ في حال الحروب فهل أنت سيضيرك أن تتغبر أو أن تغوص قدماك في الوحل والطين إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول الوحول الطين يعني الماء والطين قال لك أنت شو الماء والطين ليس شيئا لا يعداني شيئا أمامك أو أمام عظمة ما تأتي من معالي الأمور وهذه تقاس على كل واحد فينا أن تقول لواحد إذا والله تقاعس قليلا أو شعر بالكلال أو بالملل أو بالتعب أو باليأس قل له إذا تقول تذكره بماضيه لقد كنت إنسانا مقداما وشجاعا ولا يقف أمامك شيء فأنت معتاد على خوض المنايا فتتمثل قول المتنبي فتقول له إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول وطبعا اعتاد المتنبي معتاد عليها شوف كيف استخدمها قال في القصيدة الدالية مرينا عليها قال لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن في العدا وطروى طبعا وعاداته وقال أيضا تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام وقال أيضا في القصيدة اللي شرحناها في روي الباء قال تعود ألا تقضم الحب خيله إذا الهام لم ترفع جنوب العلائق إذن إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول ثم قال في البيت العاشر ومن أمر الحصون فما عصته أطاعته الحزونة والسهول يقصد أيضا سيف الدولة قل له أنت كنت تأمر الحصون فلا تقف أمامك أنت كنت تحاصر الحصون فتندك أمام إقدامك وشجاعتك وجبروتك وثباتك فإذا الحصون أطاعتك فهل ستعصيك الحزونة والسهول الحصون المحصنة يعني التي رفع شيد حولها سور وبناء ووضع على هذا السور مقاتلون أشداء لا يستطيع أحد أن يجابيها من اقترب من السور ولو على بعد قتل فالحزونة اللي هي طبعا الحزونة جمع حزن والحزن الصعب من الأمور ولذلك في الحديث الشريف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن مش الحزنة الحزنة أي الصعب من الأمور إذا شئت سهلا فهون الحزونة يعني قصده الصعبة وقصده الجبال يعني والسهول اللي هي طبعا جمع سهل وهو المربع الفسيح المنبسط من الأرض فأنت بعتاد على أن تحطم وتدك الحصون فما فتفعل الحزونة والسهول أمامك ثم قال في البيت الحادي عشر: أتخفر كل من رمت الليالي وتنشر كل من دفن الخمول؟ هذا طبعا تعجب، تعجب من شدة يعني كرمه وشدة رأفته ورحمته بأوليائه. قال أتخفر، وتخفر يعني تجير، خفر ذمته أجاره يعني حمى حقه حماه. أتخفر كل من رمت الليالي، يعني كل واحد وقعت عنده مصيبة الليالي، يعني كناية عن المصائب، رمته يعني كأنما ضربته بسهم أو بسيف فقضت عليه المصيبة. قال كل واحد تريد الخطوب أن تنزل به، ماذا تفعل به؟ تحميه أنت. أتخفر كل من رمت الليالي وتنشر كل من دفن الخمول؟ تنشر من يوم النشور، يعني تحييه تشهره. كل من دفن الخمول أي من دفنه الخمول، يعني كل واحد لا ذكر له، لا يعني سمعة له، لكن عنده شيء ممكن أن يقدمه، أنت تحتويه وترفع مقامه وتشهره بين بين الناس والعالمين. يريد أن يدلل على صفات يعني رحمته وبره ويعني لينه مع جماعته وأوليائه. ثم قال في البيت الثاني عشر: وندعوك الحسام، وهل حسام يعيش به من الموت القتيل؟ يعني نسميك الحسام، وهل الحسام لا ولا يكمن في الحسام إلا الموت؟ فأنت خالفت طبيعة الحسام، صحيح أنك حسام ولكن الحياة تستتر فيك للموت، ويقصد لشعبه لأوليائه لجنده لأحبابه. قال ولدعوك الحسام، وهل حسام يعيش به من الموت، يعني يعيش به محميا من الموت القتيل. وربما يقصد القتيل يعني الفقر، فأنت حسام تقتل الفقر عند هؤلاء الفقراء فتعيد إليهم الغنى والحياة. ثم قال في البيت الثاني عشر: وما للسيف إلا القطع فعل، وأنت القاطع البر الوصول. وهذا شاهد نحوي على تقدم المستثنى على المستثنى منه، الأساس أن يكون بعد إلا مستثنى، والمستثنى منه قبل إلا، فهون لا التقدير إيش؟ وما للسيف، البيت يقول وما للسيف إلا القطع فعل، والتقدير وما للسيف فعل إلا القطع، فقدم المستثنى على المستثنى منه فوجب نصب المستثنى. وما للسيف إلا القطع فعل، يعني لا يجدر بالسيف إلا أن يقطع، وهو أخذ القطع على الجهتين، قال لك أنت قاطع للأعداء، أما الأولياء فأنت قاطع لفقر. قاطع إذن على الجهتين، تقطع الأعداء بقتلهم وتقطع الأولياء بقتل فقرهم فتحييهم من جديد. قال وما للسيف إلا القطع فعل، وأنت القاطع البر الوصول، القاطع للأعداء، البر بالأولياء، الوصول لهم أي تصلهم، أي تعطيهم من كرمك وجودك وبرك ورفدك. ثم قال في البيت الرابع عشر: وأنت الفارس القوال صبرا، وقد فري التكلم والصهيل. يمدح أيضا، يقول له أنت الفارس في المعركة القوال صبرا، أي طبعا القوال صبرا، أي صبرا مفعول به للقوال، يعني تقول صبرا، تقول لمن؟ للجندك في المعركة، تصبروا تثبتهم، تتقدمهم في المعركة، ثم تقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا كما في الآية، حتى يثبتوا أمام أعدائهم. وأنت الفارس القوال صبرا لهذا الجيش، وقد فني في هذه الواو الحال، وقد فني التكلم والصهيل، وقد بلغت المعركة لشدتها وهولها أن أخرست الألسن، فما أحد يتكلم، وأخرست الخيل، فما خيل تصهل. وقد فني يعني زال وانتهى التكلم والصهيل، لأنه موقف شديد، وعبر الله تعالى عنه بقوله إيش قال؟ وبلغت القلوب الحناجر، يعني في وسط المعركة. لأن عند هذا البيت الرابع عشر دعونا نتوقف إن شاء الله تعالى، نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.